مرفوعات الأسماء أربعة: الفاعل. الفاعل هو اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمعلوم ودل على من فعل الفعل أو قام به الفعل، مثل تفتح الزهر، انكسر الغصن. والفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا كما في المثالين السابقين أو ضميرا متصلا، مثل بنينا وطننا، أو ضميرا مستترا يعود على اسم ظاهر، مثل السد العالي يفيض بالخير على البلاد، أي يفيض هو. الإدارة الصادقة تحيي الأمل، أي تحيي هي. إفراد الفعل مع الفاعل: إذا كان الفاعل الظاهر مثنى أو جمعا ظل الفعل معهما كما كان مع المفرد، مثل يضيع الغافل الفرصة وهي مواتية، يضيع الغافلان الفرصة وهي مواتية، يضيع الغافلون الفرصة وهي مواتية، تضيع الغافلات الفرصة وهي مواتية. تأنيث الفعل مع الفاعل: إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت الفعل علامة التأنيث وهي تاء ساكنة في آخر الماضي وتاء متحركة في أول المضارع، ويجب تأنيث الفعل مع الفاعل في الحالتين الآتيتين: واحد، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، مثل اشتهرت الخنساء بالشعر، تحن الأم على ولدها. اثنان، إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازيه، مثل المرأة نهضت في العصر الحديث، الحرب تهدد الحضارة البشرية. ويجوز تأنيث الفعل في الأحوال الآتية: واحد، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وفصل عن فعله بفاصل، مثل برزت أو برز في معارك التحرير الفدائية إلى جانب الفدائي. اثنان، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، مثل اندلعت أو اندلع الحرب. ثلاثة، إذا كان الفاعل جمع تكسير، مثل هبط أو هبطت رواد الفضاء على سطح القمر. مرفوعات الأسماء خمسة: نائب الفاعل. نائب الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبني للمجهول وحل محل الفاعل بعد حذفه، مثل عممت الوحدات الصحية في الريف، تعقد المؤتمرات الدولية لنزع السلاح. تغيير صورة الفعل مع نائب الفاعل: تتغير صورة الفعل عند بنائه للمجهول. ألف، فإذا كان ماضيا غير مبدوء بتاء زائدة ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإذا كان مبدوءا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول أيضا، مثل تسلمت الجوائز في عيد العلم، وإذا كان ما قبل آخره ألفا قلبت ياء وكسر ما قبلها، مثل صيم رمضان. باء، وإذا كان الفعل مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، مثل تنشأ الأندية والساحات الشعبية في المدن والقرى. فإذا كان ما قبل آخره ياء أو واوا قلبت ألفا، مثل يرام المجد، تذاع أنباء العالم في حينها بوسائل الإعلام الحديثة. تأنيث الفعل مع نائب الفاعل: حكم تأنيث الفعل مع نائب الفاعل كحكمه مع الفاعل، فيجب تأنيث الفعل معه: واحد، إذا كان نائب الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث ولم يفصل عن فعله بفاصل، مثل عرفت عائشة أم المؤمنين برواية الحديث، تعرف عائشة أم المؤمنين برواية الحديث. اثنان، إذا كان ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازيه، مثل المرأة حررت من جمود الماضي، سفينة الفضاء أطلقت. ويجوز تأنيث الفعل معه في المواضع الآتية: واحد، إذا كان نائب الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وفصل عن فعله، مثل لقبت بالزهراء فاطمة بنت الرسول. لقب بالزهراء فاطمة بنت الرسول. 2. إذا كان نائب الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، مثل أجيبت أو أجيب دعوة المظلوم. 3. إذا كان نائب الفاعل جمع تكسير، مثل أنشئت أو أنشئ المصانع في أنحاء البلاد. إفراد الفعل مع نائب الفاعل. إذا كان نائب الفاعل الظاهر مثنى أو جمعا بقي الفعل معه كما كان مع المفرد، مثل تنسق الحديقة، تنسق الحديقتان، تنسق الحدائق. يقدر العامل المنتج، يقدر العاملان المنتجان، يقدر العاملون المنتجون. من أحكام نائب الفاعل: 1. نائب الفاعل يكون اسما ظاهرا كما في الأمثلة السابقة، ضميرا بارزا متصلا، مثل نشئت على الفضيلة، نشئنا على الفضيلة، ابناي نشئ على الفضيلة، أبنائي نشئوا على الفضيلة، أنت تنشئين على الفضيلة، بناتي نشئن على الفضيلة. ضميرا مستترا، مثل الدنيا تؤخذ غلابا، أي تؤخذ هي، الوطن يفدى بالدماء، أي يفدى هو. 2. إذا كان الفعل متعديا لواحد كان نائب الفاعل هو المفعول به الذي حل محل الفاعل بعد حذفه كما في الأمثلة السابقة. فإذا كان الفعل متعديا لمفعولين أو أكثر وبني للمجهول رفع المفعول الأول على أنه نائب الفاعل وبقي غيره منصوبا، مثل يمنح التعليم عناية فائقة، نبئت محمدا حريصا على عمله. قال في الهامش: نبئت، نبئ فعل ماض مبني على السكون، والتاء نائب فاعل مبني على الضم في محل رفع، ومحمدا مفعول به ثان منصوب بالفتحة، وحريصا مفعول به ثالث منصوب بالفتحة. انتهى الهامش. 3. وإذا كان الفعل لازما وبني للمجهول كان نائب الفاعل معه هو المصدر. قال في الهامش: يشترط في المصدر إذا وقع نائب فاعل أن يكون متصرفا لا يلزم النصب على المصدرية، مثل سبحان ومعاذ، وأن يكون مختصا بوصف أو إضافة، مثل أقدم على النضال إقدام جريء، أقدم على النضال إقدام الشجعان. ويشترط في الظرف أن يكون ظرفا متصرفا لا يلزم النصب على الظرفية أو الجر بمن، مثل لدن عند، وأن يكون مختصا بوصف أو إضافة، مثل سير يوم حار، سيرت ساعة الأصيل. انتهى الهامش. 3. وإذا كان الفعل لازما وبني للمجهول كان نائب الفاعل معه هو المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور، مثل أقبل إقبال شديد على المدارس، سهرت ليلة ممتعة مع نجوم الفن، لا يسكت على منكر،